إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد تحدثنا في درس السيرة السابق عن أحداث غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسية، وحديثنا اليوم عن البعوث والسرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة المريسية. وكذلك أيضا بإذن الله تعالى نبدأ في الحديث عن أحداث صلح الحديبية. ذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عددا من السرايا للقيام بعدد من المهمات العسكرية بعد غزوة المريسية، منها سرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى ديار بني كلب بدومة الجندل في شعبان من السنة السادسة للهجرة. وعبد الرحمن بن عوف كما تعلمون أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، والذين هم أفضل الصحابة وخيارهم رضي الله عنهم وأرضاه. قال: أقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، أقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه وعممه بيده. عممه يعني ألبسه العمامة، والعمامة لفافة تلف حول الرأس. قال بعض العلماء يعني كان العرب يلفونها ثلاث لفات ثم يرخون لها ذؤابة من القلب. العمامة لفافة تلف حول الرأس ثلاث مرات ويرخى لها ذؤابة، يعني طرف من الخلف بين الكتفين، وأحيانا تكون محنكة، يعني يمر طرف منها من تحت الحنك. فكانت هذه لباس العرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة، وكان أصحابه رضي الله عنه يلبسون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلس عبد الرحمن بن عوف بين يديه و عممه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وأوصاه بأحسن الأمور في الحرب. أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا حسنة، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في عدد من الدروس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل أميرا على سرية كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بتقوى الله و يوصيه بالرفق بمن معه، وكان صلى الله عليه وسلم كذلك يوصيه بأن يدعو أعداءه إلى الإسلام أولا قبل أن يقاتلهم، فإن أبوا فيدعوهم إلى الجزية، فإن أبوا فالقتال. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يوصي الأمراء ألا يقتلوا طفلا صغيرا، وألا يقتلوا امرأة، وألا يقتلوا شيخا هرما، وكذلك أيضا ألا يجهزوا على جريح، وألا يقتلوا الرهبان في الصوامع، وألا يقطعوا الأشجار إلا لحاجة، وألا يمثلوا بجثث أعدائهم، إلى غير ذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمراء الجيوش التي فيها رفق الإسلام وسماحته. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن الأمور في الحرب، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم. إن أطاعوك يعني إذا أسلموا ودخلوا في الإسلام فتزوج ابنة ملكهم. أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ابنة ملك هؤلاء، وهم بنو كلب الذين يقيمون بدومة الجندل باسم مكان. والحكمة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حسن سياسته صلى الله عليه وسلم أحيانا أنه يحب أن يصاهر هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه المقربون، أي يصاهر زعماء القبائل العربية كنوع من تأليف هذه القبائل، ويعني نوع من الرباط الذي يربط بينهم وبين المسلمين. يعني هذه الصلات كان لها نوع من التقارب بين المسلمين وبين القبائل التي يصهرون إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يتزوج ابنة ملكين، فمكث عبد الرحمن بن عوف 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام، لم يبدأ بالحرب وإنما بدأ بدعوتهم إلى الإسلام، وظل 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام. قال فأسلم القوم، في نهاية الأمر أسلم القوم، وتزوج عبد الرحمن رضي الله عنه تماضر بنت الأصبغ وهي أم أبي سلمة، وكان أبوها رأسهم وملكهم. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج تماضر بنت الأصبغ التي أسلمت وكان أبوها ملك هؤلاء، ورزق منها بغلام سماه أبا سلمة، فيعرف بأبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. هذا الغلام كان من بركة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أن يتزوج بابنة ملكهم، أن هذا الغلام الذي رزقه عبد الرحمن وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن كان بعد ذلك من كبار فقهاء التابعين في المدينة، كان من كبار علماء المسلمين وأئمتهم، من كبار فقهاء التابعين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى بني سعد بن بكر بفدك. فدك اسم مكان، والقوم الذين أرسل إليهم علي رضي الله عنهم بني سعد بن بكر، في شعبان من السنة 6 للهجرة أيضا. قال وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بها جمعا يريدون أن يمدوا اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أخبار أن هؤلاء القوم بني سعد بن بكر يريدون أن يمدوا اليهود يعني بأموال وعتاد وكذا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عليا في 200 رجل لقتالهم، وكان يسير الليل ويكمن النهار، كان يسير الليل ويكمن النهار كنوع أيضا من السرية والخدعة في الحرب. فكان جيش علي رضي الله عنه يسير بالليل، فإذا طلع النهار يكمنون يختبئون في مكان يعني لا يراهم فيه أحد، فإذا دخل الليل واصلوا السير حتى يفاجئوا أعداءهم، ولا يدل أحد عليهم. قال فأصاب عينا لهم، العين يعني الجاسوس، قال فأصاب عينا لهم، أصاب جاسوسا لهم، كانوا قد أرسلوه يتجسس على الجيش الذي أتى لقتالهم. قال فأقر أنهم بعثوه إلى خيبر، أقر هذا الجاسوس أن سبب إرساله هو أنهم بعثوه إلى خيبر يعرضون عليهم نصرتهم على أن يجعلوا لهم ثمر خيبر. بعثوه إلى خيبر، وخيبر كانت في ذلك الوقت كان بها يهود، كان بها اليهود الذين أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدينة وذهبوا إلى خيبر. فهذا الرجل الجاسوس الذي أمسك به جيش علي رضي الله عنه أقر أنهم بعثوه إلى خيبر يعرضون عليهم نصرتهم على أن يجعلوا لهم ثمر خيبر، نوع من يعني من التعاون العسكري بين هؤلاء لما بنوا سعد بن بكر وبين خيبر وكذا، على التناصر فيما بينهم وتبادل التمر وكذا. قال ودل العين هذا الجاسوس على موضع تجمع بني سعد، العين الجاسوس هذا دل على موضع تجمع بني سعد، فأغار عليهم علي، أغار عليهم علي رضي الله عنه، فأخذ 500 بعير وألفي شاه، وهربت بني سعد بالظعن، وكان رئيسهم وبر ابن علي. فأغار علي رضي الله عنه على هذا الجيش وغنم هذه الغنيمة الكبيرة، فأخذ 500 بعير و2000 شاة، وفر بني سعد هاربين. سرية ثالثة من السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سرية أبي بكر الصديق أو زيد بن حارثة رضي الله عنهما إلى وادي القرى. سرية أبي بكر رضي الله عنه أو زيد رضي الله عنه إلى وادي القرى في رمضان من السنة السادسة للهجرة، من السنة السادسة للهجرة. هذه السرية، يعني قيل إن رئيس هذه السرية كان أبا بكر الصديق، وقيل إنه كان زيد بن حارثة، في رمضان من السنة السادسة للهجرة. قال كان بطن فزارة يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. فزارة قبيلة من قبائل العرب، كانوا يريدون اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق. قال سلمة بن الأكوع: وخرجت معه حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة. لما خرجوا للقاء هؤلاء الذين خرجوا لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، من بني فزارة خرجوا يريدون اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج أبو بكر الصديق. وقال سلمة بن الأكوع أحد الصحابة الأبطال رضي الله عنهم وأرضاهم، قال: حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة فوردنا الماء. فوردنا الماء يعني وصلوا إلى الماء الذي عليه القوم. فقتل أبو بكر من قتل، يعني وصلوا إلى الماء الذي كان القوم يعني ينزلون عنده. كان عادة العرب أنهم بقلة المياه دائما لا ينزلون إلا في مكان فيه بئر أو فيه يعني ماء يشربون منه. فوصلوا إلى الماء الذي عنده القوم، فحصل قتال. قال: فقتل أبو بكر من قتل، يعني قتلوا جماعة من هؤلاء المشركين. قال: ورأيت طائفة وفيهم الزراري. رأى طائفة منهم، مجموعة من بني فزارة هؤلاء، وفيهم الزراري. قال: فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل. خاف أن يسبقون إلى الجبل، يعني لا يتمكن إذا وصلوا إلى هذا الجبل لا يتمكن من ملاحقتهم بعده. قال: فأدركتهم ورميت بسهم بينهم وبين الجبل. أدركهم سلمة بن الأكوع ورمى بسهم بينهم وبين الجبل. قال: فلما رأوا السهم وقفوا. لما رأوا السهم وقفوا ولم يستطيعوا مواصلة السير إلى الجبل، خشية أن تصيبهم سهام في طريقهم إلى الجبل. قال: فيهم امرأة هي أم قرفة، اسم امرأة منهم. قال: عليها قشع من أدين، عليها لباس من الجلد، ومعها ابنتها من أحسن العرب. كان هذه المرأة ومعها ابنة لها. قال: فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر رضي الله عنه. قال: فنفلني أبو بكر ابنتها، يعني سلمة بن الأكوع رضي الله عنه تمكن من أسر مجموعة منهم، ومنهم هذه المرأة وابنتها وكذا. فأبو بكر رضي الله عنه وهب له ابنتها، لأن القائد السرية يوزع الغنائم على المجاهدين، وهو ويمكن للقائد الجيش أو السرية أن ينفل بعض المجاهدين، يعني يعطيه زيادة مثلا، يعني زيادة يعني لبطولة خاصة قام بها لم يشاركه فيها الجيش، يعني هناك تقسيم بين المجاهدين مستوية، ويمكن أيضا أن يخص بعض المجاهدين الذين قاموا يعني بأعمال بطولية عظيمة وكذا، يعطيهم نفلة ينفلهم، يعني يعطيهم شيء من الغنائم وكذا زيادة. فهنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان له دور كبير في الإحاطة بهؤلاء وأسرهم وإحضارهم إلى أبي بكر رضي الله عنه، فأعطاه هذه البنت يعني نافلة. قال: فلم أكشف لها ثوبا، يعني ما يعني لم يكشف لها ثوبا، يعني كناية عن أنه يعني لم يعاشرها ولم يفعل بها شيئا. قال: وقد سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أم قرثة لما وصل، سأله عن هذه البنت فأخبره أنه إن لم يكشف لها ثوبا قال فبعث بها إلى مكة وفدى بها أسرى من المسلمين هناك. فدى بها أسرى من المسلمين هناك. فسأله عن هذه البنت ماذا فعل بها؟ قال إن لم يعني يفعل بها شيئا وهي لا تزال عنده كما هي. فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أو طلب منه أن يرسلها إلى مكة بفداء يعني أسرى من المسلمين كانوا مأسورين في مكة، يعطيهم هذه البنت ويسترد بها أسرى المسلمين. قال وكانت أم قرفة شيطانة تحاول اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة اللي أم هذه البنت كانت يعني شيطانة، طبعا هناك إيه شياطين الإنس وشياطين الجن، يعني هذه شياطين الإنس تحاول اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وجهزت 30 فارسا من أهل بيتها لذلك، فلاقت جزاءها وقتل 30. أم هذه البنت كانت إيه يعني حقودة على النبي صلى الله عليه وسلم وتعد العدة لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، وجهزت 30 فارسا من إيه قرابتها، يعني تولت إيه الإنفاق عليهم وتحمل إيه كافة تحمل النفقات يعني كافة لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعني أحبط الله تعالى كيدها وقتلت هي والفرسان 30 الذين كانت أرسلتهم لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب سرية رابعة. قال سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين، إلى العرنيين قوم إيه من الأقوام أرسل إليهم إيه كرز بن جابر الفهري. قال في شوال من السنة 6 للهجرة. قال وذلك أن رهطا من عقل وعرينة اسم إيه قبيلتين أظهروا الإسلام وأقاموا بالمدينة. مجموعة من أفراد هاتين القبيلتين أظهروا الإسلام وأقاموا بالمدينة، بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستوخموها، استوخموها يعني قالوا إنهم إيه أصابهم مرض وداء من إيه من جو المدينة، من غير الجو الذي اعتادوا عليه، يعني جو المدينة مخالف لإيه لجو البادية التي كانوا يقيمون فيها، وقالوا إنهم أصابهم إيه مرض بسبب اختلاف يعني الجو عليهم. فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في زود في المرعى، في إبل يعني كانت إيه في المرعى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى هذه الإبل التي كانت ترعى، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. طبعا مسألة شرب يعني بول الإبل هذا نوع من العلاج وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، كان الأصل إن البول يعني شيء غير مستفاض وكذا، ولكن يعني من باب التداوي والعلاج الرسول صلى الله عليه وسلم وصف لهؤلاء الذين أصابهم إيه مرض بسبب يعني جو المدينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف لهم أن يشربوا ألبان الإبل وأن يشربوا أبوال الإبل. ويعني أدريت إيه في العصر الحديث بعض الأطباء أجروا أبحاثا على موضوع أبوال الإبل، وجدوا أن فيها بالفعل يعني نوعا من الشفاء يعني لبعض الأمراض كالتي وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيها البول كعلاج، هذا يعني كعلاج كنوع من العلاج وصفه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فلما صحوا بالفعل يعني شربوا أبوال الإبل وشربوا ألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هنا إيه تنكروا لإحسان النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم، واستاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم، ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، وقتلوا الراعي وأخذوا الإبل. طبعا هذه القصة يعني لها تتمة، وهي أن هذه الإبل التي كانت ترعى كان من بينها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، كانت ترعى مع إبل الصدقة، هذه الإبل كانت إبل الصدقة، وكان ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها مع إبل الصدقة ترعى تأكل من المرعى، ومعها إيه راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتولى الإشراف على هذه الإبل. فهؤلاء القوم لما يعني مرضوا أغسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، شربوا أبوال الإبل وألبانها وشفوا من المرض، فقتلوا الراعي وأخذوا الإبل وأخذوا امرأة الراعي، أخذوا زوجة هذا الراعي معهم وأخذوا الإبل، إبل الصدقة، سرقوها وسرقوا معها ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم وهربوا. فالمرأة اللي هي امرأة الراعي، امرأة الراعي لما انتظرت حتى نام القوم، لما ناموا وأرادت أن تهرب وترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت تحاول أن تأخذ ناقة لتهرب عليها، كلما حاولت يعني أن تركب ناقة أصدرت صوتا وخشيت أن توقظ هؤلاء النيام، حتى ذهبت إلى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فركبتها فلم تحدث يعني أي صوت أو حركة، فركبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وفرت بها هاربة، وهؤلاء اللصوص يعني الذين قتلوا زوجها نيام، ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونذرت هذه المرأة، قالت يعني نذرت لله تعالى إن نجاها الله على هذه الناقة أن تنحرها، أن تنحرها. فلما رجعت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته بما حصل وأخبرته بنذرها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتيها، أن نجاك الله عليها أن تنحريها، وإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني جزاء الناقة أن الله تعالى نجاك عليها لا يكون جزاؤها أن تنحريها، ولكن وبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا النذر يعني يسقط عنها ولا وفاء به، لأنها نذرت شيئا لا تملكه، لا وفاء لنذره في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. المهم أن هؤلاء القوم الذين ارتدوا وارتكبوا عددا من الجرائم الشنيعة، أنهم يعني قتلوا الراعي و يعني أثروا المرأة وارتدوا بعد إسلامهم وسرقوا إبل الصدقة، يعني فعلوا عددا من الجرائم الشنيعة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم قرزا الفهري في 20 من الصحابة، في 20 من الصحابة، ودعا على العرنيين، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، بعث قرزا الفهري رضي الله عنه أميرا على سرية فيها 20 من الصحابة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على العرنيين، فقال اللهم عم عليهم الطريق واجعلها عليهم أضيق من مك، فعم الله عليهم السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم أن يعمي الله عليهم الطريق، يعني أن يضلوا الطريق ولا يعني يستطيعوا الهرب والإفلات، وأن تكون الطريق ضيقة عليهم، يعني مثل ثم القربة أو شيء من هذا القبيل، يعني تكون الطريق يعني ضيق عليهم لا يستطيعون الهرب. فعم الله عليهم السبيل فأدركوا، أدركهم أدركتهم السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم جزاء وقصاصا بما فعلوا، وكانوا هم قد فعلوا ذلك بالراعي الذي قتلوه، كانوا قد سملوا عينيه، يعني فقأوا عينيه بحديد وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل هذه السرية للصحابة فعلوا بهم مثل ما فعلوا براعي النبي صلى الله عليه وسلم، وقطع أيديهم وأرجلهم، يعني كل واحد قطع يده اليمنى مع رجله اليسرى، وهذا جزاء وثاقا لما فعلوه، لأنهم مفسدون في الأرض وقطاع طريق ومحاربون لله ولرسوله، أفسدوا في الأرض وقطعوا الطريق وحاربوا الله ورسوله وفعلوا ما فعلوا كما ذكرنا. قال جزاء وقصاصا بما فعلوا، ثم تركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا. قال وحديثهم في الصحيح عن أنس، حديثهم موجود في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ذكر قصة هؤلاء الأقوام. ويعني من محاسن الإسلام مسألة يعني العقوبة الرادعة، يعني أحيانا دائما أعداء الإسلام يهاجمون البلاد الإسلامية في مسألة يعني العقوبات الرادعة التي يعني سمها الإسلام جزاء وثاقا للمجرم. يعني في الحقيقة أن هذه العقوبات جعلها الله سبحانه وتعالى ردعا للمجرمين. ومثلا يعني السارق إذا علم أنه إذا سرق قطعت يده، أو المحارب الذي يقطع الطريق على المسافرين ويفسد في الأرض مثلا تقطع يده ورجله، إذا علم اللصوص وأهل الإجرام أن هذا سيكون جزاءهم، فإنهم يعني لا يتجرأ أحدهم على الإقدام على هذا. ومجرد فقط يعني أن تقطع يد سارق واحد يكون هذا يعني رادعا لآلاف اللصوص عن تكرار الفعلة التي فعلها السارق. لكن ننظر إلى هذه المجتمعات مسألة يعني عدم وجود عقوبة رادعة من الجزاء، مثلا أن يسجن في سجن مريح لمدة سنة أو سنتين أو كذا ثم يخرج ليواصل إجرامه مرة أخرى، لا يكون هذا رادعا عن السرقة. ويعني كثير من المدن الأمريكية والأوروبية وكذا يعني تفشت فيها السرقة بطريقة يعني وقطع الطريق على الناس والقتل وكذا بسبب عدم وجود عقوبة رادعة. فكانت هذه عقوبة قطاع الطريق، ولهذا تجد أنه في خلال يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم مواقف معدودة التي حصل فيها أن قطعت يد السارق أو يعني عثر على محاربين أو قطاع طريق أو كذا. إن كانت هذه مواقف نادرة ومعدودة يعني لردع العقوبة التي تردع المجرمين عن معاودة الإجرام وتردع الآخرين عن أن يفعلوا مثل ما فعل الأول. قال: ويذكر أهل السير بعد ذلك سرية عمرو بن أمية الضمري مع سلمة بن أبي سلمة في شوال من السنة السادسة أنه ذهب إلى مكة لاغتيال أبي سفيان. يعني سأذكر هذه السرية، سرية يعني أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة عمرو بن أمية الضمري مع سلمة بن أبي سلمة في شوال من السنة السادسة أنه ذهب إلى مكة لاغتيال أبي سفيان. لكن سأذكر بعد ذلك يعني أن هذه السرية مختلف فيها كانت يعني في السنة السادسة أو السنة الرابعة. المهم أنه ذهب إلى مكة لاغتيال أبي سفيان لأن أبا سفيان كان أرسل أعرابيا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أن المبعوثين أو المبعوثين لم ينجحا في الاغتيال لا هذا ولا ذاك. يعني أبو سفيان أرسل رجلا لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في المقابل رجلا لاغتياله. وكان أبو سفيان كما مر بنا هو الذي آلت إليه زعامة قريش بعد غزوة بدر ومقتل يعني أبي جهل ويعني من كان معه من كبار زعماء قريش، آلت زعامة قريش بعد غزوة بدر إلى أبي سفيان بن حرب. فكان هو الذي يقود الجيوش لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وفي غزوة الأحزاب وغيره. فهو أرسل يعني من يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يقتله، فلم ينجح يعني لا هذا ولا ذاك. قال: ويذكرون أن عمرا قتل في الطريق ثلاثة رجال، ويقولون إن عمرا أخذ جثة الشهيد حبيب في هذا السفر. جثة حبيب بن عدي رضي الله عنه، وهو يعني صحابي جليل حصل أن أثره المشركون في غزوة في سرية الرضيع اللي هي سرية الفراء كما مر بنا من قبل. كانت أحداث هذه السرية كانت في السنة الرابعة، ويعني أثر فيها خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرسلوه إلى مكة وقتلوه هناك، ذهبوا به إلى مكة وقتلوه في مكة وصلبوه على خشبة. بعدما قتلوه رضي الله عنه صلبوه على خشبة، وهو الذي يعني سن صلاة ركعتين قبل القتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقره على هذا، صارت سنة تقريرية أنه قبل أن يقتل طلب منهم أن يصلي ركعتين، فصلى ركعتين وقال يعني ما منعني أن أطيل هاتين الركعتين إلا أن تقولوا يعني جزع من النهر، يعني صلى ركعتين خفيفتين، قال لم يمنعني أن أطيل هاتين الركعتين إلا يعني الخوف من أن تقول إنه يطيل الصلاة، يعني يريد أن يؤجل موعد قتله أو كذا. فلما يعني أرادوا أن يصلبوه على الخشبة ويقتلوه عليها، فقال رضي الله عنه وأرضاه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال سلو ممزعي، يعني هذا في سبيل الله تعالى، ولو شاء الله عز وجل فإنه سيبارك على هذا الجسد الممزق، يعني سيبارك الله تعالى عليه. ومن المواقف يعني التي فيها يعني قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم وعظيم محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، أن حبيبا لما يعني حان موعد قتله قيل له: أتحب أن تكون آمنا معافا في قومك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم مكانك؟ مشركو قريش يقولون لحبيب وهو يصلب على الخشبة: هل تحب أنك تكون في بيتك معافا ويكون محمد صلى الله عليه وسلم في مكانك؟ فقال: لا والله ما أحب أن أكون في بيتي آمنا معافا ورسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة. يعني قال إنه يعني مستعد لأن يعني يقتل في سبيل الله ويصلب على الخشبة، يعني هذا عنده خير من أن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. وقتل رضي الله عنه وأرضاه. ورسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية من الصحابة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية من الصحابة بقيادة عمرو بن أمية الضمري، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري لإنزال جثة حبيب من على الصليب أو الخشبة التي صلب عليها، ويعني لدفن جثته رضي الله عنه وأرضاه. فقال يعني يقولون إن عمرا أخذ جثة الشهيد حبيب في هذا السفر. قال: والمعروف أن حبيبا استشهد بعد الرجيع بأيام أو أشهر، ووقعة الرجيع كانت في سفر من السنة الرابعة للهجرة. يقول المؤلف: فلا أدري هل اختلط السفران على أهل السير أو كان الأمران في سفر واحد في السنة الرابعة. يعني يقول أنه حصل اختلاف يعني بين رواة السيرة، يقول بعضهم اختلط عليه سرية عمرو بن أمية الضمري لإحضار جثة حبيب بن عدي، فيقولون إنها نفس السرية التي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري لقتل أبي سفيان. فيقول ظاهر يعني أنهما سفرتان مختلفتان، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمرو بن أمية الضمري لإنزال جثة حبيب بن عدي، كان هذا في السنة الرابعة من الهجرة، بينما كان إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية لقتل أبي سفيان كان هذا في السنة السادسة، أو يكون الأمران إذا كان في سفر واحد يكونان في السنة الرابعة لا يكونان في السادسة، إذا كان الأمران حصل في وقت واحد فيكونان في الرابعة لأن حبيبا قتل في الرابعة. طيب، قال: هذه هي السرايا والغزوات بعد الأحزاب وبني قريظة، لم يجري في واحدة منها قتال مرير، وإنما وقعت يعني مصادمات خفيفة، لأن هذه السرايا التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب وبني قريظة وبعد غزوة بني المصطلق، كانت يعني هذه السرايا كلها فيها مناوشات خفيفة وكذا، لم يكن فيها يعني معارك ضخمة كبيرة. قال: فليست هذه البعوث إلا دوريات استطلاعية أو تحركات تأديبية لإرهاب الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد. ثم ذكر أن أعداء الإسلام كانت معنوياتهم في انهيار متواصل، ولم يكن بقي لهم أمل في كسر يعني نجاح الدعوة الإسلامية إلى آخر يعني ما ذكر. طيب، انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن عمرة الحديبية. عمرة الحديبية، وهذه العمرة التي وقع فيها صلح، طبعا الحديبية اسم مكان من قرية قريبة من مكة، وعرفت هذه العمرة بعمرة الحديبية. وفي هذه العمرة وقع الصلح المشهور بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش، يعني عقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة صلح وهدنة لها شروط والتزامات من طرف المسلمين تجاه المشركين ومن طرف المشركين تجاه المسلمين. وقعت في يعني ثنايا هذه العمرة عمرة الحديبية. قال كانت في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، شهر ذي القعدة هو الشهر 11 من شهور السنة الهجرية، في السنة السادسة للهجرة. قال سبب عمرة الحديبية، يعني قال لما تقدم التطور في الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين، أخذت طلائع الفتح الأعظم ونجاح الدعوة الإسلامية تبدو شيئا فشيئا. يعني كما مر بنا في أحداث كثيرة، كانت يعني الانتصارات دائما في صفوف المسلمين، وكان النجاح يعني دائما في صف المسلمين يعني شيئا فشيئا. فبدأت يعني طلائع الفتح الأعظم اللي هو القضاء التام على مشركي قريش الذين كانوا يعني أكبر عقبة تواجه المسلمين وتصد يعني دعوة المسلمين وتقف حائلا دون انتشار الإسلام. فلما بدأت انتصارات المسلمين يعني تتوالى شيئا فشيئا، وبدأ الإسلام يعني ينتشر في أرجاء الجزيرة العربية، بدأت يعني طلائع الفتح الأعظم الذي يعني يكون فيه القضاء التام على قريش تبدو شيئا فشيئا. قال وبدأت التمهيدات لإقرار حق المسلمين في أداء عبادتهم في المسجد الحرام. طبعا مشركوا قريش كانوا يسيطرون على الكعبة، على المسجد الحرام، وكانوا يصدون المسلمين عن الحج والعمرة. قال الذي كان قد صد عنه المشركون منذ 6 أعوام، منذ 6 أعوام، نحن الآن في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، يعني في أواخر السنة السادسة للهجرة، ومنذ أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والمشركون يصدون المسلمين عن زيارة المسجد الحرام. قال أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو بالمدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفتاح الكعبة وطافوا واعتمروا وحلق بعضهم وقصر بعضهم، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلوا مكة عامهم ذلك، وأخبر أصحابه أنه معتمر فتجهزوا للسفر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بداية يعني أحداث عمرة الحديبية أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العام السادس للهجرة أري النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، ورؤيا الأنبياء حق، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مفتاح الكعبة، وأن الصحابة رضي الله عنهم طافوا بالبيت واعتمروا وحلق بعضهم شعره، يعني الحلق اللي هو بالموسى يعني إزالة الشعر إزالة تامة، وبعضهم قصر شعره يعني أخذ منه يعني بعضهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه ففرحوا، الصحابة رضي الله عنهم فرحوا واستبشروا استبشارا عظيما بهذه الرؤية، وحسبوا أنهم داخلوا مكة عامهم ذلك. لكن طبعا تأويل الرؤية لا يشترط أن يتحقق يعني في نفس اللحظة أو في نفس السنة أو في نفس اليوم. فمثلا الرؤية التي رآها يوسف عليه السلام وهو يعني صبي صغير، يوسف عليه السلام رأى رؤية أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا خرجوا ساجدين له. قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فأولها له أبوه يعقوب عليه السلام بأن يعني تأويل هذه الرؤيا أن يسجد له أبوه وأمه وإخوته، وكان السجود في شريعتهم جائزا على سبيل التحية والاحترام، هذا ليس في شريعتنا، في شريعتنا لا يجوز السجود لغير الله تعالى، لكن في شرائع يعني بعض الأنبياء السابقين أن السجود كان جائزا على سبيل الاحترام والتحية، كما سجدت الملائكة لآدم عليه السلام، وكما سجد أبو يوسف وأمه وإخوته له على سبيل التحية والاحترام. فكان هذا هو تأويل الرؤية، يعني تأويل الرؤية كان أن يسجد أبوه وأمه وإخوته، وكان عدد إخوته 11. لكن تأويل الرؤية متى وقع؟ وقع بعد 40 سنة، بعد 40 سنة لما بعث يوسف عليه السلام وصار نبيا بعدما صار له من العمر 40 سنة، ووقع تأويل هذه الرؤية، يعني بعدما رآها ب40 سنة وقعت الرؤية. فإذا يعني تأويل الرؤية يمكن أن يتأخر سنين. فهذه الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس لم تقع في نفس العام السادس، وإنما وقعت في العام الذي بعده، في العام السابع، لأن الذي حصل في عمرة الحديبية كما سيأتينا ذكر الأحداث بالتفصيل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب هو وأصحابه لأداء العمرة، فصدهم المشركون عن دخول مكة، صدهم المشركون عن دخول مكة ومنعوهم، ويعني جرت أحداث طويلة سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى. وكان يعني من هذه الأحداث أن عقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة بينه وبين المشركين، وكان من ضمن هذه المعاهدة أن يرجع المسلمون في هذا العام، ألا يعتمروا وألا يدخلوا مكة في هذا العام، لأن المشركين يعني إيه قالوا أن المسلمين لو دخلوا هذا العام كأنهم دخلوا يعني عنوة وعن غير إرادتهم وعن غير رغبة منهم، فكان من ضمن الشروط أن يرجع المسلمون في هذا العام، وأن يحضروا من العام القادم، أذنوا لهم أن يأتوا من العام القادم للاعتمار. فبالفعل رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه السنة اللي هي العام السادس، وأتى الرسول صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من السنة السابعة هو وأصحابه، واعتمروا العمرة التي تعرف بعمرة القضاء، عمرة القضاء أو عمرة القضية، يعني العمرة التي قضى فيها المسلمون، يعني اعتمروا قضاء عن العمرة التي فاتتهم في العام الذي قبله. وكان موضوع هذه الرؤية يعني سببا ل يعني لكلام صدر من عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما يعني صد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لقد يعني أخبرتنا أن سندخل المسجد الحرام ونعتمر ونطوف ونحلق رؤوسنا ونقصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قلت لك يعني إنك يعني تعتمر عامك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بهذه الرؤية أنهم سيدخلون المسجد الحرام ويطوفون ويعتمرون آمنين، كما يعني هذه الرؤية قد قصها الله في كتابه الكريم في أواخر سورة الفتح: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم قص هذه الرؤية على أصحابه، فلما قال له عمر قال يعني ما قلت لك إنك تأتيه عامك هذا، يعني هذا سيحصل قطعا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ليس شرطا أن يكون في هذا العام. فأيضا قال عمر رضي الله عنه نفس الشيء، قاله لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال له يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ندخل المسجد الحرام ونطوف ونعتمر. كان يعني عمر رضي الله عنه عنده رغبة أن يدخلوا عنوة على المشركين وأن يطوفوا ويعتمروا في نفس هذه السنة اللي هي سنة الحديبية. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أو قال لك يعني أنك يعني تأتيه أو تدخله عامك هذا؟ نفس جواب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان أبو بكر رضي الله عنه كان يلقب بالصديق لتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: استنفار المسلمين. قال: واستنفر العرب ومن حوله من البوادي ليخرجوا معه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أصحابه أنه معتمر فتجهزوا للسفر، واستنفر النبي صلى الله عليه وسلم العرب يعني المسلمين ومن حوله من البوادي ليخرجوا معه. كان في ذلك الوقت يعني أسلم كثير من الأعراب ومن أهل القبائل يعني التي حول المدينة، كان نحن الآن في أواخر السنة السادسة، كان كثير من القبائل قد أسلمت ودخلت في الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني دعا العرب المسلمين يعني من غير سكان المدينة إلى مصاحبته صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة. قال فأبطأ كثير من الأعراب، تأخر كثير من الأعراب، وغسل النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه وركب ناقته القصواء واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم أو نميلة الليثي. النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة وخرج منها يوم الاثنين غرة ذي القعدة سنة 6 من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في اليوم الأول من شهر ذي القعدة سنة 6، وكان هذا اليوم يوافق يوم الاثنين. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه زوجته أم سلمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافرت معه. ففي هذه السفرة يعني كانت القرعة لأم سلمة رضي الله عنها، فخرجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في 1400، ويقال يعني في 1500. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه أصحابه، وكانوا ما بين 1400 و1500 من الصحابة رضي الله عنهم. قال ولم يخرج معه بسلاح إلا سلاح المسافر السيوف في القرب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل معه سلاحا إلا سلاح المسافر. العرب كان عادتهم إذا سافروا كل إنسان يحمل سيفه في جرابه أو في قرابه، قراب السيف الغلاف الذي يوضع فيه السيف، فكل واحد ما كان معه فقط سيف واحد موضوع في الجراب، يعني لم يحمل معه سهاما ورماحا ودروعا وكذا، يعني لم يستعد النبي صلى الله عليه وسلم لحرب وقتال، وإنما خرج فقط ليس معه إلا سلاح المسافر السيوف في القرب. قال وتحرك في اتجاه مكة. النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى مكة، خرج من المدينة قاصدا مكة، وكان طبعا الغرض من عدم الإكثار من حمل السلاح أو كذا، كان الغرض منه أن تأمن قريش يعني جانب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم أنه لم يأتي لقتال ولا لحرب، وإنما جاء لعمرة، ولكن فقط يعني حملوا السيوف كنوع من الدفاع عن النفس، يعني لو حصل لهم مكروه أو كذا، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم قريش أنه ما جاء يعني محاربا، وإنما جاء يريد أن يعتمر ويرجع. قال وتحرك في اتجاه مكة، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذي الحليفة قلد الهدي، يعني وضع عليه قلادة وأشعره. التقليد والإشعار معناه يعني تعليم للهدي الذي سيذبح ويتقرب به إلى الله تعالى حتى يتميز عن باقي الهدي، يعني لو كان معهم مثلا أغنام في جزء معد يذبح في الحج أو في العمرة يتقرب به إلى الله تعالى في مكة أو كذا، وفي مثلا غنم أخرى سيأخذونها هم في الطريق يعني تكون الاستعمال، فلتمييز هذه عن هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي وأشعره، يعني الإبل والغنم المعدة للتضحية بها في مكة، علمها النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات ووضع عليها قلائد يعني تعلم بها. قال وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى ذي الحليفة. ذي الحليفة اسمه مكان قريب من المدينة، وهو ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة الذي يحرمون منه إذا قصدوا مكة لحج أو عمرة. فالإحرام يعني كما تعلمون يتجرد فيه الإنسان من الملابس المخيطة اللي مفصلة على قدر أعضاء البدن، ويلبس ثوب الإحرام، يلبس إزارا ورداء، ويمتنع يعني حينئذ من التطيب ومن قص الشعر والأظفار وكذا، حتى يعني ينتهي من ايه من العمره ويتحلل منها، بعد ذلك ايه يلبس ملابسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل الى حليفه احرم، قال ليامن الناس من حربه، اصبح المسلمون يعني مرتدين ملابس الاحرام، فيعلم ايه من راهم في الطريق انهم ارادوا عمره ولم يريدوا حربا. قال وبعث بين يديه عينا من خزاعه يخبره عن قريش. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ايه جاسوسا من طرف النبي صلى الله عليه وسلم يستطلع له اخبار قريش من خزاعه، كما مر بنا دائما ايه خزاعه كانوا ايه يعني كانوا عيون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جواسيسه الذين يرسلهم دائما، وكانوا ايه ينصحون للنبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم، كانوا دائما ايه ينصحون للنبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث ايه عينا من خزاعه يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريبا من عسفان، حتى إذا كان قريبا من عسفان مكان برضه في الطريق بين مكة والمدينة، أتاه عينه فقال إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحاديث، قد جمعوا لك الأحاديث. والأحاديث مجموعة إيه قبائل، مجموعة قبائل تسكن عند إيه جبل، تسكن عند جبل يقال له ايه حبشي، يقال له حبشي. فكان القبائل التي تسكن عند هذا الجبل يقال لهم ايه الاحاديث، وهم بنو الحارث وبنو المصطلق ويعني واخرون. فالجاسوس الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم رجع اليه وقال اني تركت ايه كعب بن لؤي يعني قبيله جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيه الأحاديث، جمعوا إيه مجموعة من أهل هذه القبائل لمقاتلة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، وصادوك عن البيت. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء، أن نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا يكن عنق قطعها الله، أم تريدون أن نؤم هذا البيت فمن صدنا عنه قاتلناه. الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، كان هنا الجاسوس يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمكان الذي اجتمع فيه الرجال من هؤلاء القبائل يعني لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوا ذراريهم يعني تركوا ايه نساءهم وأطفالهم في قراهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا في ذلك الوقت من الأماكن التي فيها ايه ذرية هؤلاء ونساءهم وأطفالهم. الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه قال ايه هل ترون أن ايه يعني أن نميل إلى يعني ذرية هؤلاء إلى نسائهم وأطفالهم فنأسرهم ونأخذهم ونترك هؤلاء القوم الذين أعدوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، نتركهم موتورين محزونين يعني وكذا، ويكون هذا يعني يعني إعلان حرب يعني بين لأنهم هم الذين بدأوا وتجمعوا يريدون محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعني هل ترون أن نغتنم هذه الفرصة ونهجم على البلد والرجال يعني قد خرجوا وتركوا نساءهم وأطفالهم فنصيب النساء والأطفال يعني نأثرهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل النساء والأطفال ولكن يعني يأثرهم، ويعني تكون بهذا يعني ضربة موجعة لهؤلاء الذين أرادوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم. أو أم تريدون أن أم هذا البيت أن إيه أن نواصل المسير إلى الكعبة فمن صدنا عنه قاتلناه، فإن إيه إن صدونا عن دخول الإيه الكعبة قاتلناه، وإن لم يصدونا يعني وصلنا الإيه المسير. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني من عادته أن يستشير أصحابه، فاستشار أصحابه كما قال له ربه سبحانه وشاورهم في الأمر. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين لم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، فكانت إيه مشورة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال يعني أشار على النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جئنا معتمرين، نحن لم نجئ إيه لقتال ولا لحرب، إنما جئنا لأداء الإيه العمرة. فكان رأي أبي بكر رضي الله عنه قال إيه لم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. هنا إلى يعني نهجم على إيه القرى التي فيها نساؤهم وأطفالهم وكذا، ولكن إيه نواصل المسير إلى الكعبة، وإن اعترضنا أحد وأراد أن يصدنا عن البيت قاتلنا، إيه إن لم يعترضنا أحد وتركونا نواصل إيه المسير إلى مكة، يعني دخلنا الكعبة ودخلنا مكة واعتمرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل إيه رأيه ومشورته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا، قال إيه فراحوا، يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصلوا المسير إلى مكة، فواصلوا المسير. لما سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم عقدت مجلسا استشاريا قررت فيه صد المسلمين عن البيت كيفما يمكن، قررت صد المسلمين عن البيت كيفما يمكن. فبعد أن أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحاديث، بعدما النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن الأحاديث ولم إيه يعني يهاجم إيه قراهم، نقل إليه رجل من بني كعب أن قريشا نازلة بذي طول. رجل من بني كعب يعني نقل إيه خبرا إلى رسول صلى الله عليه وسلم أن قريشا نازلة بذي طول، برضو اسم مكان على مدخل إيه مكة، وأيضا كانت قريش إيه قد عزمت على صد النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الكعبة. قالوا أن 200 فارس في قيادة خالد بن الوليد مرابطة بكراع الغنيم، اسم مكان أيضا يرابط فيه 100 فارس بقيادة خالد بن الوليد، وكان يعني مشركا في ذلك الوقت، في الطريق الرئيسي الذي يوصل إلى مكة. وقد حاول خالد صد المسلمين فقام بفرسانه إزاءهم يتراءى الجيشان، ورأى خالد المسلمين في صلاة الظهر يركعون ويسجدون. قال المريد ايه رأى المسلمين في صلاة الظهر يركعون ويسجدون، فقال لقد كانوا على غرة، يعني قد كانوا ايه على غفلة، وكان بالامكان ان نهجم عليهم وهم في السجود. قال لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم. ثم قرر ان يميل على المسلمين وهم في صلاة العصر ميلة واحدة. قال الوليد قال ايه يعني علم ان المسلمين إيه سيصلون بعد هذه الصلاة صلاة اخرى وهي صلاة العصر، وانها احب اليهم يعني من انفسهم واموالهم، فقال ايه خالد الوليد لمن معه يعني ستأتيهم ايه صلاة اخرى هي احب اليهم يعني من انفسهم واموالهم، اذا صلوا العصر نهجم عليهم وهم ايه ساجدون. قال ولكن الله انزل حكم صلاة الخوف ففاتت الفرصة خالدا. في هذا التوقيت بين الظهر والعصر أنزل الله تعالى إيه حكم صلاة الخوف. وصلاة الخوف لها عدة إيه كيفيات، يصلي بها المسلمون صلاة الجماعة في أثناء الإيه المعارك والحروب. فمن هذه الكيفيات طبعا المعارك والجهاد يصلي فيها المسلمون صلاة الإيه القصر، قصر الصلاة يقصرون الصلاة الرباعية يصلونها ركعتين. فكيفية الصلاة إذا كانت إيه ركعتين مثل صلاة الظهر أو صلاة العصر، إذا أرادوا أن يصلوها يعني بكيفية صلاة الخوف، أن يقوم الإيه الإمام و يعني يصطف إيه خلفه نصف الجيش، نصف الجيش يكون إيه في مواجهة العدو، فيصلي الإمام ركعة واحدة بنصف الجيش، وبعدما يصلي ركعة يأتون هم بركعة أخرى ويسلمون وينصرفون، يأتون بركعة وحدهم يعني ويسلمون وينصرفون، ويأتي النصف الآخر من الجيش ويقف خلف الإمام فيصلي معه الركعة الثانية ويظل الإمام جالسا بعد يعني إذا جلس في التشهد، ويقومون هم يأتون بركعة وحدهم ثم يسلمون مع الإمام. مرة أخرى إن الإمام يصلي ركعتين والجيش أيضا سيصلي ركعتين، بس الذي سيحصل إن الإمام يفتتح الصلاة بطائفة من الجيش، بنصف الجيش والنصف الآخر